فايبرس النص يرجع بيلي منوبوزا يقلب بقى، لان يبدا يبان حاجه اسمها ايبيثيليوز وحاجه اسمها بابيلو ماتوز. لكن اخطر ليجن اتيبيكال هايبرس، اخطر ليجن ممكن يبقى حاجه اسمها اتيبيكال ايه هايبرس. صراحه لو انت وانت سنكم كده داخل عيال عندها فايبرس النص، هي اولا مش هتيجي، مش هتيجي ليه؟ هم متعودين على كده، هي مستنيه النص، تمام؟ فهي مش هتيجي العياده، مش مشكله. لكن لو واحده بيري منوبوزا عندها فايبر النص هتاخد منها بايوبسيات. طب منها بايوبسي ليه؟ شوف بقى، في ايه؟ في بيسيليوزس، في بابيلوماتوزس او مقلق. يقول لك الانسيدنس اوف كانسر بريست في الست اللي عندها اكسبريس بابيلوماتوز دي دبل النورمال، دبل النورمال انسيدنس. لو جالها اتيبيكال هايبربليزيا خمس مرات النورمال. طب ايه رايك لو جات لك واحده عندها 45 سنه وعندها فايبرادينوز وجع في الدرس، اخدت منها بايوبسي لقيت اتيبيكال هايبرتي، انت دلوقتي يعني ايه؟ هي تقلق؟ اه يعني هي كاتبك، هي كمان هتقلق، لان انا هقول لها ان المشكله اللي عندك دي ممكن تعمل سرطان في السن. انتوا بتفكروا في حاجات غريبه بقى، يعني واحده بقول لها انت عندك مشكله ممكن تعمل سرطان في السن، تقلق؟ انا قلقان وهي قلقان، طب نعمل ايه؟ يشيل البريس؟ لا لا لا هتعلمها ايه؟ تحسي مش هتحسي الا بنقط كبيره فدي ما تجيبش ما تجيبش يدي كتر ترك ما طلعها حاجه ده انا هنصد الاسره اتفقنا؟ ده بلاش اي واحد فيكم عايز يسافر السعوديه ولا حاجه يمثل ايه؟ طب اسره، طب الاسره ده فكرته ايه؟ ان كل 50 اسره في مصر مثلا يجيب دكتور نقول له انت المسؤول عن ايه؟ عن الاسر، اي حد يتعب في الاسر دي يجيلك. انت بقى تقول له هو محتاج اخصائي. الدكتور ده ولاده هو الست اللي عندها فايبر النود ده شكل مين؟ دي مطلج اللي هو سايكل مطلج، وصدرها بيتنفخ قبل الدور، وساعات مع انتجرال مانيبيليشن تنزل سيرر انتشار. فاحنا بنقدر نلخص الموضوع كده سايكل، نخفض كلمة سايكل بين وسويلنج وديستربنس اوف فانكشن. سايكل بين، سايكل سويلنج، سايكل ديستربنس اوف فانكشن. بص حاجة مهمة أوي في الإكزامينيشن، الفايبرادينوز الأكياس بتتحدد بالتيبو فينجر أحسن من ثلاثة هاند دايجنوست. خلي بالكوا إن دي الكلمة اللي أنا ملونها ولا لأ؟ دايجنوست هي الفايبرادينوز بتتحدد بالتيبو فينجر أحسن من ثلاثة هاند دايجنوست. ايوه انا تفهمني الكلمه دي اكتر. ساعات الاكسلري ليمت نوز تكبر وتبقى اللارجز والالاستيك كومبايل وتكبر. في بنت يا باشا لما يجي لها فايبر نوز تقول لك بطاطس توجعني والكتف بيوجعني، دي ليمت نوز. مش في نظريه بتقول انها فايبر انفكشن. فهو ساعات الفايبر نوز بيبقى معاها ليمت نوز بتعمل حيل، تبقى اللارجز والالاستيك كومبايل وتكبر وتعمل وجع في المكان. طب هو الست اللي عندها فايبر ادنوس ده يجي لها فايبر ادنوس مع البيوبيك صح؟ ايه اللي يقطع الفايبر ادنوس ده؟ بريكن تتحسن وتفضل كويسه لغايه دي منبوط. عند المنبوط يرجع الوجع تاني. خلي بالك يرجع الوجع كل ما الست بيجي لها الدوره، اصل اللعبه لعبه هرمونات. اول ما الدوره تقطع نزل الوجع ايه؟ فاهمين يا رب؟ طب فضلوا ست بصوا ابن جوزها قالت لك صدري بيوجعني، يا بتاخد هرمون السيرامي يا تخش على الشيف وول بقى تفحص. اسمع عن حاجه اسمها تريد اللي هو بصوا كوندرايت. فاهمين يا رب؟ الستات اللي بصوا ابن جوزها اللي صدرها بيوجعها دي هي مش فاهمه بالظبط ايه اللي بيوجعها. يبقى بيوجعها غالبا ايه؟ الشيفت وول ده قصه سندرايف. فاهمين؟ عشان كده عايز تاخدوا بالك ان النون سايكل بين وواحده بص من جوزها النون سايكل بين ده بالذات لو واحده بصوا بنبوظه يعني راوز الاتنشن احتماليه كوستو كوندرا ايه دي واضحه ده. ده مربع ازرق عندكم انا عايز منه النقطه الثالثه. مربع الازرق اللي عندكم ده انا عايز منه اخر نقطه بس النقطه الثالثه الرابعه يا رب. النقطه الرابعه ان الست بصوا بنبوظه ما يجيلهاش وجع في صدرها بتاع فايبرادينوز الا لو بتاخد هرمون السيرابي او ندور على كوستو ايه كوندرايت. طب هو الفايبر ادنوس ده ولا يعمل انكزايتي؟ ليه؟ طبعا ده جزء من البريم استراتيجي. ست قبل الدوره بتبقى متضايقه ومتنفذه جدا من الوجع اللي في صدرها. وده جزء من البريم استراتيجي. حوار اسود. الفلك يا محمود. مجرد ساوند فايندر. طب لو عندها بريستنس ان شاء الله طيب خروجي وبين الحديد يعني في البرج ده لا يبقى فيها دولات مش حد مش كده. طب الست اللي عندها فايبر هرمون دي نعرفها ازاي؟ سايكولوجيكال سبورت وضعف ايه؟ سبورت. بص السايكولوجيكال سبورت بس عايزك تاخد بالك ان انا هتاكي الخمسه الفوبيا. خلي بالك من النقطه دي كويس قوي. اي ام هتاكي الخمسه الفوبيا. مين بس؟ من الحاجات اللي ممكن تساعدك قوي انك تحاول تريليف التنشن عليها. لان هناك فرق كويس. ما تقعدش تشتغل كتير وبتاع، ده كويس. مفيش قهوة، مفيش مثلا شاي كتير، سجاير، عصبية، خمر، ميسر، وقت بجانب، حاجات كتير بلاش برضه. خلي بالكم من ايه؟ من فكرة ان العصبية بتزود الدين. فانت لازم تسبورت العيانة بتاعتك ايه؟ سايكولوجيكال، واضحة بس؟ لما يسمع ضغط يبقى بلومه ايه ده ليه؟ اللايننج ايبيثيليوم بتاع الملك ضغط ايه؟ كولومنر. فلما يحصل سي دي 9 تيومر ادينوما مش طبيعي ان اقول لك ان الضغط بتاع البريس يحصل سبب اللوم. نقرا الكلام حلو ولا لا؟ يقول لك البابلوما بتحصل الحته بتاعت الملك ضغط اللي عند النمل والقلب. الترمينيشن بتاع الملك ضغط سكويموس ايبيثيليوم. عشان كده لما حصل فيها تيومر بناين تيومر كان ايه؟ بابلوما. مفيش ضغط بابلوما كل ده كلام كل ده كلام. الضغط بابلوما تيجي في الملك ضغط نير النبل والابل. اشمعنى؟ لان الملك ضغط نير النبل والابل لاين ذا سكويموس ايبيثيليوم. واضح ولا كده؟ هو ايه البناين تيومر السرطان ده؟ بابلوما ايه ولا طب ال بناين تيومر ولا سوما؟ ادينوما. اشمعنى؟ سوما كولومنر. مين اللي احدث؟ يعني السوما ايبيثيليوم بابلوما كولومنر ايبيثيليوم ايه؟ ادينوما. فلو قلت لك ضغط بابلوما تفهم اوتوماتيك ان التيرمينال باث بتاع الضغط سوما. طب بصوا البابلوما دي باسكولار كونكتد مش شهور وعليه جسيمة. وصلت؟ اسكولار كونكت تيشو كور وعليه بيسيليا. يوم الباسكولار كونكت تيشو كور ده اللي عليه بيسيليا يقفل الملك ده يوم يعمل وراه حاجه اسمها ريتنشن. يعمل وراه حاجه اسمها ريتنشن ايه؟ طب هو ده مش الضغط ده باللومه دي باسكولار كونكت تيشو كور وعليه بيسيليا؟ تقوم تلاحظوا ان الست هتشتكي من حاجتين بليدنج برنبل وريتنشن سوري لا كومنست كوز وبليدنج برنبل في الاربعينات الضغط بابلوما مش الكانسر. الكانسر ما عملش فرانك ضغط برنبل. هو السرطان يا ولاد اسمه بالعربي ايه؟ ورم الخبيث. ليه نقصد بالخبيث؟ ما يعملش حاجه يا ولاد. كانسر ما عملش مشاكل. هيعمل للست كلكعة صغيرة كده ما بتوجعش لدرجة إن الست تهملها تكبر تكبر تكبر ما يعملش وجع لما يكبر له. جميل يا ولاد. عشان كده سموه الورم الخبيث. ما ينزلش دم. لو كان بينزل دم كان بقى اسمه الورم العظيم. جميل يا ولاد. الكانسر بريست مش كومن انه يعمل فرانك بلاد. مش كده ولاد الستات في الشارع لما يلاقوا سترون بينزل دم احمر يقلقوا. احنا لا، لان احنا متعلمين وعارفين ان الست في الاربعينات لو سترها نزل دم احمر ده ضغط بابلوما. ده الفيرست بوسيبيليتي مش الكانسر كله. فاهمين يا ناس؟ ايه الكومنست كوز اوف ريست ديسشارج؟ كانسر كتير. طب هي ليه كانسر؟ حلو ادي الام سي كيو. ايه الكومنست ريست بروبلم افتر بيوبر؟ هايبر ادينوز. تمام. تاني حته في الام سي كيو. طيب ايه الكومنست كوز اوف بليدنج برنبل في الاربعينات؟ ضغط بابلوما. واضحه ولا لا؟ كلام واضح. عارفين الست اللي عندها ضغط بابلوما ده بس يجي لها تيجي تشتكي من بليدنج برنبل ومات. بصوا يا ولاد لو مسكت دراعها بس كده كده ما ينزلش دم. كده ما ينزلش دم. كده ينزل دم. اشمعنى كده ينزل دم؟ الضغط الاحساسي الهرم. مش كده في الحته دي بالذات الكك عليها ينزل دم الباقي لا. بيقولوا عليها بليدنج اون زونال بريشر. مهمه قوي. مهمه قوي لدرجه ايه؟ انا قلت لكم اهم كلمه في الفايبر ادينوزس ايه؟ اهم كلمه في الفايبر ادينوزس يتحس بالتيبو فينجر مش بالفلاتس والهرم. اهم كلمه في الضغط بابلوما بليدنج اون زونال بريشر. في كلام كده يا ولاد ده ما قلتوش مش هتعمل في حاجه. يعني اكتب زي ما انت عايز. اكتب زي ما انت عايز. ما كتبتليش في الضغط بابلوما بليدنج اون زونال بريشر انا مش هعمل حاجه. فاهمين يا ولاد؟ كاركترستيك. لازم الطالب يعرف عن الضغط بابلوما كلمتين. ذا كومنست كوز اوف بليدنج برنبل في الاربعينات. الكلمه الثانيه بليدنج اون زونال ايه؟ بريشر. بصوا انا هوريكم مصدر سؤالي كده. بصوا للسؤال ده. الأرض منفوخة. السويلنج ده ولاد مش البابلومة، البابلومة ما تتحسش، الضغط منفوخة عشان كده بتاخد المنظر ده. يعني بتوع الجنرال السويلنج ده يتحرك ترانزفيرس ولا مش بتيزر؟ ترانزفيرس بعد ديزر رقصه ولا عاتب الله. طب لو في رقصه تبقى لونجتيزر ستراكشر، تتحرك ازاي؟ ترانزفيرس مش رقصه ايه؟ تتحرك السايد داون. الضغط لونجتيزر تتحرك الضغط ازاي يا ولاد؟ ترانزفيرس. مش كده اقول لك الضغط بابلوما تعمل بلينج بابلوما، الضغط بابلوما تعمل سويلنج، السويلنج اليبس او فيوزي فور يتحرك اكروس مش الونج الضغط ويديني بليدنج اون زون البريشر. انت كل حاجه، انت كل حاجه في الضغط بابلوما الا ثلاث كلمات ست عندها 40 سنه بليدنج برنبل زون البريشر، ست عندها 40 سنه بليدنج برنبل زون البريشر. الموضوع ده عمره ما جه في الفيلم، عمره ما جه في الفيلم. انا عارف ان لو طالب جاله ضغط بابلوما كل اللي مطلوب منه انه يقول له بناين تيومر وسكوما في ايه؟ في لما بيجي في الملك ضغط قرب الهيئة هتيجي يقعد يقول له بقى فاسكولار كونكت فيش شكور وعليه ايبيثيليا. هنخش على الكلينيكال بيكتشر. واحده عندها 40 سنه تكتب ان فرانك بلاد برنبل من عرب واحيانا السويلنج، لكن يهمني كلمة بليدنج اون زون الكروس. طب الست دي ولاد عاملاها انسبكشن ايه يا جاب دي؟ ماسو ديسشارج. لو جاب ديسشارج انسيدين وسايكولوجي، لو جاب ماسو الترا ساوند وماموجرافي وفاينين. طب كنت عايز اشوف الضغط من جوه، اشوف الضغط من جوه يقول لك حط الكانيولا جوه كده فيه واحد سبب صبغه لونها ايه؟ صبغه لونها ايه؟ اكس راي ابيض. طب من بابلوما تبان سيلينج زي بالظبط ريدي روستد ستون في اي بي بي. لما بيوصل في اي بي بي بيبقى لونه ايه؟ ابيض. ولو في حصوه ريدي روستد تبان ايه؟ سود. خلي بالك ولا ده حقن الصبغه جوه الملك ده. طب بينا لي اليومن زي اليومن بتاع اليورو وتبان الضغط بابلوما كفيلنج ايه؟ ديفكت. ممكن يبقى سموث وممكن يبقى ريجولار. فاهمين يا رب؟ مين يطمني اكتر؟ لا سموث طبعا. خدناها دي قبل كده، خدناها في بابي بريتش ما خدناش اللي هو درس يا ولاد. انفستيجيشن حاجه اسمها جلاكتوجراف، كانت حاجه اسمها جلاكتوجراف. ده علمكم لو خرجت بابي بريتش كله ده الاونلي انديكيشن فور جلاكتوجراف. بس ضغط بابلوما. طب الضغط بابلوما دي نشيلها ولا لا؟ دي بري كانسر. هاير بري كانسر. الفرق اللي خدناه النهارده الضغط اكتيفيا بري كانسر. فايبر ادروس بري كانسر. الانتقام دي اول حاجه احنا خدناها. الضغط بابلوما بري كانسر فلازم نشيلها. هسال سؤال جاي ان شاء الله تجاوبوه. افتح 50 ليا ل 50 جنيه. انا حبيت ايه؟ ممنوع ابو 50 جنيه كل يوم يوزع 50 جنيه. اصل الدكتور مندوب غير انا دمياطي. انا والدي دمياطي ووالدتي من المنوفيه. فلو طالب معاه 50 جنيه يجيب الرحمه لو شفتك عصرت صدر الثلاث ايام هعلقك. بصوا لو عصرت صدرها انا مش هشوف حاجه جوه، هفتح واحط ايه فاوستون جوه، مفيش حاجه اسمها كده، ما تعصرش صدرها اكون جوه. وبعدين وانا هفتح وبختك بقى ومحيط اشيل وخلاص، لازم اخش الاقي الضغط مليانه ايه؟ دم ولونها ايه؟ ازرق. ازرق. بص يا رب نحط فيها بروب حديد كده ونشيل الضغط بالبروب زي تيخ الكفته. نشيل الضغط بالبروب. تعملها بس بالدبلومه طبعا، بالدبلومه طبعا. تشيل الضغط بالبروب بالدبلومه. يقول لك يا ريت تشيل معاك ست مرات. طب بيكمل. عشان لما ابعتها للباثولوجي يرد عليا يقول لي فيها مالجنت تشينسس ولا في كانسر. يقولوا على العمليه دي باللاتيني يا اولاد مايكرو ديكيكتومي. يقولوا عليها بالانجليزي مايكرو دكتومي. مين اللي عمل مايكرو دكتومي؟ هو الاسم الشائع عليها مايكرو ديكيكتومي. ربنا بس اسمها اللاتيني هو الاسم الشائع عليها مايكرو ديكيكتومي. تشيل الضغط بالبابلومه بالانسجه اللي حواليها ست مرات. نعيما يا اولاد. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.